السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع: قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليل على أن الله عز وجل يبغض ويحب ويكره، فهذه من صفاته الفعلية عز وجل، فهو يبغض من شاء وكيف شاء، كما أنه يحب من شاء وكيف شاء. والألد الخصم كثير الخصومات وكثير المنازعات، والذي ينازع ويخاصم غالبا في الباطل، والذي لا يفتر ولا يمل من كثرة المخاصمات والمرافعات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالتسامح والمصالحة من الصفات الحميدة. وأما كثرة الخصومات والمرافعات والمنازعات فلا تدل على مروءة الرجل وحسن أخلاقه. وقد ينازع الإنسان ويخاصم بالباطل طمعا وجشعا، ولا يراقب الله فيما يقول وفيما يفعل، فربما طلب من يسأله بسبب جشعه يطيل لسانه، وربما غلب خصمه بقوة حجته وقوة لسانه وفصاحته، فهذا ليس من الناس المحبوبين لا عند الله ولا عند الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اتفق عليه. إن من أفضل الأخلاق ومكارمها الصدق، ومن أقبح الأخلاق الكذب، فإن الصدق من صفات المؤمنين، والكذب من صفات المنافقين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصادق الذي يقول الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان على نفسك. وأما الكذب فأنه خصلة ذميمة، وهو قول ما لا يوافق للحق. وكفى به أن الصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين. عليكم بالصدق يعني الزموه وحافظوا عليه، فالصدق منجاته والكذب مهلكه. فإن الصدق يهدي للبر، يهدي إلى طريق الحق والصواب والتقى، وذلك يهدي إلى الجنة. والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني في أقواله في جميع تصرفاته، يتجنب الكذب ويحرص على الصدق مهما كان الأمر ومهما كلف. فإن كعب بن مالك رضي الله عنه لما تأخر في غزوة تبوك وجاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتذر بكذب، أخبره بالصدق وأنه لا عذر له، فإن جاءه الله هو وصاحبيه بسبب أنهم صدقوا ولم يكذبوا، فأنجاهم الله. فلذلك قال: يا رسول الله، إن ما أنجاني الله إلا بسبب الصدق، وإني آخذ على نفسي أو أعاهد الله كما قال رضي الله عنه ألا أحدث إلا بصدق ما عشت، يعني ما بقيت ما دمت حي. فعلى هذا يجب علينا أن نلازم الصدق مهما كلف الأمر، وأن نعلمه أولادنا ونحذرهم من الكذب، فإن من خير الناس من تجنب الصدق ولو مازح. لأن الإنسان إذا تعود الكذب فإنه لا يوثق بحديثه ولا بأخباره ولا تقبل شهادته، لأنه يعتبر من الفاسقين. المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يعرف بالصادق الأمين، فهذه الخصلة أو هاتان الخصلتان حتى في الجاهلية كانوا يعظمونها ويعظمون أصحابها ومن يتصف بها، الصدق والأمانة. من أفضل الأخلاق ومن أكرمها وأحبها إلى الله صادق أمين، ولذلك كان يلقب بهما صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: علامة آية المنافق ثلاث، آية المنافق يعني علامته ثلاث، يعني ثلاث خصال. أولها إذا حدث كذب، المنافق لا يوثق به، من صفاته الكذب. إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فلذلك يجب على المسلم أن يلتزم الأخلاق وأن يعود أولاده على ذلك ويحذرهم، لا يكون كمثل إنسان طرق عليه الباب أو الهاتف فسأل الصبي عن أبيه فقال له أبوه: قل أبي غير موجود. هذا معناه يدربها على الكذب. لكن لو اعتذر وقال: إن أبي يعتذر في هذا الوقت، ولكن إن شاء الله وقت ثاني مثلا، كان خير. أما تعلمه الكذب فهذا ليس من صفات المؤمنين ولا من مكارم الأخلاق، بل هو من سيئها. فعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق مع الأنبياء والصالحين في الجنة. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصدق ويتحرى الصدق، أن يتحراه ويلتزمه في جميع أعماله وأقواله، فما كان صدقا فعله، وما كان غير صدق تركه. وقول: حتى يكتب عند الله صديقا، الصديق المبالغ في الصدق مع الله ومع الخلق، ودرجة الصديقين بعد درجة الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه منزلة عالية، منزلة عظيمة بعد منزلة الأنبياء، والمؤمن يكتسبها بلزوم الصدق. ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق، أبو بكر رضي الله عنه، بالصديق لأنه كان كثير الصدق ولم يجرب عليه الكذب رضي الله عنه. وكذلك صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به منذ أن دعاه إلى الإسلام، ولم يشك في خبره يوم من الأيام، ولم يتردد في تصديقه. فلذلك لقبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنت يا أبو بكر الصديق. فهو صديق هذه الأمة رضي الله عنه. فعلينا إذن أن نلتزم هذه الخصلة الحميدة، فهي من مكارم الأخلاق ومن صفات الأنبياء والصالحين. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. اتفق عليه. إياكم يعني احذروه، يعني لا تظن بأخيك سوءا بدون دليل ولا برهان واضح. أحسن الظن بأخيك واحمله على أحسن المحامل ما دمت تجد له محملا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. فلا تسيء الظن بأخيك، بل حسن الظن ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بربه أولا، ثم يحسن الظن بإخوانه المؤمنين. ولا يظن بربه إلا خيرا، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. يعني إذا ظننت بربك خير وأحسنت الظن وقويت الرجاء به، فإنه يرحمك ويأجرك ويثيبك ويجازيك على حسن ظنك. أما إن أسأت الظن به فلا تلومن إلا نفسك. عليك أن تسيء الظن بنفسك وتتهمها حتى تؤدبها وتعنبها وتهذبها، ولا تجعل نفسك كبيرة عظيمة وترى نفسك أفضل الناس أو أكرمهم. أما إخوانك المسلمين فأحسن الظن بهم، لا تكن سيء الظن. إذا حدثت بحديث أو قيلك عن إنسان أضمرت بنفسك بغضه وكراهيته وإساءة الظن به بدون دليل ولا برهان. فإن الإنسان ربما يسيء الظن بالآخرين وهو أولى بذلك، يخب في قويته وسوء نيته. يقيس الناس على نفسه، فما دام ان الله عز وجل نهاك عن كثير عن الظن، ونهاك النبي عليه الصلاه والسلام عن اساءه الظن، فعليك ان تلتزم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. نعم، المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤدب أمته، يعلم أصحابه، يوجههم لكل خير. لما كان الجلوس في الطرقات قد يسيء إلى المارة، قد يحمل الجالس على السوء في مد بصره إلى ما حرم الله، قد يتعرض إلى بعض المارة بسوء، فلذلك نهى عن الجلوس في الطرقات. ولما أنهم اعتذروا وقالوا أننا لا نستغني عن اتخاذ مجالس نتحدث بها، يعني نلتقي بها ونجلس ونتحدث، فاشترط عليهم عليه الصلاة والسلام حقوق الطريق. قال: وما حق الطريق؟ قال: أولا إفشاء السلام، يعني رد السلام، إذا سلم عليك المار ترد عليه. ثم أيضا كف الأذى، لا تؤذي أحد لا بيد ولا بعين ولا بلسانك، كف الأذى. وكذلك غض البصر، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إنك إذا نظرت إلى ما حرم الله وقعت في معصية الله، وربما نظرة توقعك في مهلكة. فالنظرة إلى ما حرم الله سهم من سهام إبليس يرمى به قلب العبد. النظرة الأولى لك، يعني إذا وقعت عينك على شيء من غير قصد فلا تؤاخذ به، لكن إن عدت وأمعنت النظر عمدا فهي عليك وستؤاخذ بها وتسأل عنها. وقد قال بعض الصالحين لأحد طلابه لما رآه نظر إلى ما حرم الله، قال: لتجدن غبها ولو بعد حين، يعني عقوبتها. فذكر أنه عوقب بذلك أو عوقب على ذلك بنسيان القرآن. فغض البصر واجب، احفظ بصرك لئلا يوقعك فيما يسخط الله فتهلك. فهذه حقوق الطريق: تغض البصر وتكف الأذى وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت إنسان وقع في منكر قولا أو فعل تنصحه وتوجهه بالتي هي أحسن، تبين له الحق وتدعوه إليه، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فهذا من حق الطريق. فإذا التزمت بذلك فلا بأس أن تجلس على حافة الطريق إذا التزمت بهذه الحقوق. أما إذا عرفت أنك لا تستطيع فعليك أن يسعك بيتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. نعم، إن الله يعطي الدين، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فكونك فقيها بدينك فاهما عالما ما ينفعك وما يضرك وما يوصلك إلى الله ويقربك إليه، تعرف ما يحل وما يحرم وما يجب وما يسقط، تعمل على بصيرة وتدعو إلى دين الله على بصيرة، فهذا هو الفقه بالدين. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. فمن أحبه الله فقهه بدينه. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. الدنيا عند الكفار أكثر يمكن من المسلم، ولكن الدين ما يعطيه إلا من أحب. فإذا أعطاك الله الالتزام بالسنة والشريعة وبصرك بدينك وعرفت ما لك وما عليك وعرفت كيف تعامل ربك وكيف تعامل الناس على نور وبرهان من شريعة الله، فاعلم بأن الله قد أراد بك خيرا، فاحمد الله واثبت. فعليك أن تحرص على التفقه بالدين. ولا يكن همك الدنيا، فإن الدنيا مهما كثرت ومهما أقبلت فهي حقيرة، وإن طالت فهي قصيرة. الدنيا سترحل عنها أو ترحل عنك. أما الدين فإن الله إذا من عليك به تحيا عليه وتموت عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فإن الإنسان سيبعث على ما مات عليه، ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام الخصال التي يرغب بها أو بسببها في المرأة أنها تنكح لمالها وجمالها وحسبها ودينها، قال: اظفر بذات الدين، يعني عليك بها، تربت يداك. ما قال عليك بصاحبة المال أو المنصب أو الحسب أو النسب أو الجمال، لا، الجمال جمال الدين، جمال الخلق والعقيدة الصحيحة، الجمال الباطني. فاحرص على ذلك أيها المؤمن، واسأل ربك دائما، قل: اللهم فقهني بدينك ونور بصيرتي، اللهم فقهني بدينك ونور بصيرتي. دائما تدعو ربك بهذا، ولذلك دعا به لابن عبه، لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه، قال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وجود التفقه في الدين في العبد علامة على أن الله أراد به الخير، فإذا رأيت الرجل يتفقه في أمور دينه فاعلم أن الله أراد به خيرا. ومفهوم ذلك أن الرجل إذا لم يتفقه في دين الله أن الله أراد به شرا. هذا مفهوم المخالفة، فالإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يتفقه فيه هذا علامة على أن الله أراد به شرا. نعم، يعني هذه من العلامات. إذا رأيت الإنسان حريص على دينه والتفقه به والسؤال والتعلم وحضور مجالس الذكر والقراءة في كتب الدين ومزاحمة العلماء، اعلم بأن الله قد أراد بهذا العبد خيرا، فهذه من العلامات. وأما إذا رأيت إنسان والعياذ بالله شاذ معرض متكبر عن الدين وأهله، فأعلم بأنه قد أريد به شر. والأعمال بالخواتيم، ربما هداه ربه واستقام ورجع، لكن لو مات على ذلك والعياذ بالله فإنها علامة شر. ومهما كان مسألة الموت والحياة والشهادة بالسعادة والشقاء، وهذا يقول علمه عند الله، لكن في الدنيا علامة الإنسان الخير الصالح كونه حريصا على التفقه بدينه، محبا للخير وأهله. فالناس للخير أربعة: عالم ومتعلم والمحب ومجالس. عالم ومتعلم ومحب يعني للعلم وأهله، ومجالسا لهم. وإياك أن تكون خامسا فتهلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجها أبو داود والترمذي وصححه. حسن الخلق كما جاء في الحديث: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. وحسن الخلق مر الكلام عليه كثير، ومنه الرفق، الرفق بالجاهل، الرفق بالضعيف، الرفق بالمؤمنين عموما. لما مر اليهودي على المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال له: السلام عليك يا محمد، واليهود يعنون بذلك السلام يعني الموت، يظن أن ذلك يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، يريده أن يقول وعليكم السلام، بل قال عليه الصلاة والسلام وعليكم. لكن عائشة رضي الله عنها لم تتحمل، واشتد غضبها وحنقها على هذا اليهودي، قالت: عليكم السام واللعنة. قال: يا عائشة رفقا، عليك بالرفق. قال: ما تسمع ما يقول؟ قال: ما تسمع ما رأيت ما رددت به عليه، فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لنا لهم علينا. وقال: عليكم بالرفق، فإن الرفق ما صار في شيء لا زاله، وإياكم العنف، فإنه ما كان في شيء لا شانه. فأثقل شيء من الحسنات في الميزان حسن الخلق. يعني حسن الخلق ما له حد، ليس له حد ينتهي إليه، ليس خصلة أو خصلتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، لا. كم مر بنا الآن من خصال الخير تعد من حسن الخلق: كرم، سخاء، شجاعة، صدق، الرفق، التواضع، صدق والأمانة، الرحمة. فمكارم الأخلاق وحسن الخلق ليس لها حد، كل خصلة حميدة يحبها الله ويحبها الناس فهي من مكارم الأخلاق، فاحرص عليها قول أو فعل. وكل خصلة ذميمة يكرهها الله ويكرهها الناس فهي من سوء الخلق، فعليك أن تجتنبها قولا أو فعل. سيء الأخلاق منبوذ عند الله وعند الناس، بعثت متمما لمكارم الأخلاق، وإنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لا شك أن حسن الخلق ربما أدخل الإنسان الجنة ولو كان عمله قليل ما دام توحيده صحيح. فقد جاء في الحديث أن الإنسان قد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني الصائم الذي لا يفطر أو لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. فاحرص وجاهد نفسك على مكارم الأخلاق وأن تجنبها سفاسف الأخلاق وسيئها، واسأل ربك قل اللهم اهدني بمكارم الأخلاق وأحسنها وجنبني سوء الخلق، كما في الحديث أعوذ بك من منكرات الأخلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. عن ابن مسعود البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلامة النبوة من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. الحياء صفة تقوم بالإنسان تحمله على فعل المليح، يعني الشيء الطيب، وتبعده وتكره إليه فعل القبيح، لأنها من الإيمان ومن مكارم الأخلاق. الحياء شعبة من شعب الإيمان. مر عليه الصلاة والسلام على رجل يعلم أخاه الحياء، يعني يحث عليه، قال: لا، قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، يعني إذا كان مؤمن فسيستحي، يستحي من فعل القبيح، من فعل ما يشين الذي يلام عليه الإنسان من أقوال أو أفعال. نفسه الأبية الطيبة المؤمنة وقلبه السليم الطيب الخالص يبعده ويرتفع به عن سفاسف الأخلاق حياء من الله ثم حياء من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحيوا من الله. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياة فقط إن الإنسان تشمئز نفسه عن بعض الأشياء فيكف ويعلو عنها خجلا أو كراهية أو مخافة أن يلام أو يؤاخذ، لكن الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى، يعني ما احتوى عليه من الجوارح، لسانك وسمعك وبصرك، تحفظها مما حرم الله عليها. هذا من الحياء من الله، تستحي انك تقول شيئا لا يحل لك ولا يرضاه الله، تستحي ان تنظر الى ما حرم الله، تستحي ان تستمع الى ما حرم الله من اسرار الناس او مما حرم الله عليك من الاغاني والمزامير المحرمه والاقوال القبيحه. تستحي هو ان تحفظ الراس وما حوى، يعني ما حوى من الجوارح تحفظها، والبطن وما وعى كذلك، تحفظ بطنك حتى لا يكون وعاء لما حرم الله من المآكل والمشارب. هذا من الحياء من الله، من خصال الحياء من الله، أن تحفظ بطنك وما وعى تحفظه فلا يكون وعاء لما حرم الله، وأن تستعد للقاء الله أيضا، فهذا من الحياء. فالحياء إذن بابه واسع، ولكن الله لا يستحيي من الحق، وإياك أن يمنعك الحياء من قول الحق والمطالبة به، فإنه لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. إن الله لا يستحيي من الحق، إذا رأيت حقا يكاد أن يضيع فاصدع ولا تبالي، وإذا نزلت بك مشكلة أو شككت في أمر من أمور دينك فلا يمنعك الحياء من السؤال، فإن المرأة لما أشكل عليها خصلة ومسألة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت بين يدي سؤالها شيئا ليدفع عنها الحياء حتى تصدع وتسأل عن أمر دينها، فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقول الحق ما يمنعه الحياء، ولكن استحي من الله أن تطالب بباطل أو تدافع عن فاسق أو مجرم تكون إلى جانبه، استحي من الله وخف من عقوبته، فلا يمنعك الحياء إذا من قول الحق والسؤال عنه وطلب العلم ومزاحمة العلماء والسؤال عن دينك، حتى ولو قيل أنك مجنون إذا استخف بك بعض الفسقة أو الجهلة، لكن اجعل الحياة نصب عينيك فلا تقدم على ما حرم الله عليك، فإن الحياء من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا ما كان في قلبك ما قام في قلبك تعظيم الله والحياء منه فإنك لا تبالي أن ترتكب كل شيء. والحياء من صفات الله عز وجل، لكنه يستحي كيف شاء ومتى شاء. إن الله إذا رفع العبد يديه يدعو ربه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، ذلك لأنه كريم عز وجل، ولكن الله لا يستحي من الحق. نعم. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. نعم، هذا ما يعني إن هذا الكلام ليس فقط قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بل الأنبياء الأولون قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا ما كان عندك حياء من الله ومراقبة له ولم يقم في قلبك زاجر عن المحرمات وعن الأمور والأخلاق الساقطة فإنك لا تبالي اصنع ما شئت، وهذا من باب التهديد ليس من باب الإباحة، من باب التهديد. مثل ما تقول لابنك إذا أردت أن تهدده تقول افعل هذا وسترى، افعل يعني سترى عقوبتك، افعل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم. نعم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي، المؤمن القوي في دينه قوي، في بدنه قوي، في دينه قوي، في بدنه قوي، في ماله، هذا يحبه الله أكثر، أحب إلى الله، لأنه إذا كان قوي في دينه استفاد في نفسه، حيث أنه يتقي الله ولا يعصيه. قوة الدين هو الفقه بالدين ومعرفة ما يجب وما يحل وما يحرم، فيطبق ويعمل، ثم يعلم الناس، يعلم الناس ويبين له. قوته في دينه تنفعه وتنفع الآخرين. قوي في بدنه كذلك، إذا كان قوي ينفع نفسه وينفع المسلمين إذا احتيج إليه في جهاد أو غيره. قوي في ماله كذلك، إذا كان إنسان عنده مال أعطاه الله مال الحلال فنعم المال الصالح للرجل الصالح، ينتفع به هو وأهله وينفع به الآخرين من صلة ومن صدقات ومن مساعدة ومساهمة في وجوه الخير. قوي في دينه وماله وبدنه، فذلك أحب إلى الله لا شك. نعم، إن الإنسان ما يكتسب شيئا بنفسه ولكن يبذل السبب، أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال وفي كل خير، حتى يبين أن الخير موجود بالمؤمن، الخير موجود بالمؤمن، لأن الإمام ما يأتي إلا بالخير، ولكن فضل الله العباد بعضهم على بعض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، من أجل تحرص على أن تكون قويا حتى يحبك الله أكثر، قويا في دينك وبدنك ومالك حتى يحبك الله، احرص. ولذلك قال احرص على ما ينفعك حتى تكون قوي. ايش معنى الحرص؟ بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، سابق وسارع ونافس، لا تقول خامل كسول مهمل اتكالي، اجتهد. ثم لا تظن اجتهادك هذا هو الذي وحده سينفعك، لكن استعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله أن تبذل الأسباب التي في وسعك وفي مقدورك، ولكن اطلب من ربك العون، إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني ليس حرصك فقط هو الذي سيأتيك، كذلك إذا كان هناك حسود وحقود ولا يحب لك الخير ما يستطيع أن يمنع شيئا أراده الله لك من الخير أبدا، لكن احرص وابذل جهدك ولا تعتمد على ذلك، بل اسأل ربك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، يعني إياك والخمول والكسل والإهمال والاتكال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجلين لما سألهم عن أخيهم قالوا إنه في المسجد، قال ومن يكفيه، يعني المؤونة والنفقة، قالوا نحن، قال أنتم خير منه، فأكفي في الصلاة والعبادة في أوقات، لكن طلب الرزق واليد العليا خير من اليد السفلى، طلب الرزق تنفق على نفسك وعلى غيرك وتحسن خير لك من أن تكون آلة على الآخرين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فمثل بعض الشباب ينامون في النهار ويسرون في الليل على لا شيء إلا على القيل والقال والأعمال التي لا يرضاها الله، واعتمادهم على آبائهم أو على أمور الله أعلم بها. فالواجب أن الإنسان يتق الله في نفسه ويجتهد ويحرص على ما ينفعه في دنياه أخرى. وإن أصابك شيء يعني بعد ما تجتهد وتبذل الأسباب وتستفرغ وسعك ولا تترك شيئا تستطيعه، لنفرض أنه قد حصل إخفاق امتحان وابتلاء من الله، فلا تندم أو تأسف أو تتحسر، لا، قل الحمد لله أنا بذلت جهدي وبذلت ما أستطيع، الحمد لله قدر الله ما شافع، يعني مؤمن بالقدر وأن الله هذا وأن الله هو الذي قدر هذا، أنا ما الشيء اللي استطيعه فعلته، إذن إرادة الله فوق كل شيء، ولكن قدر الله ما شافع، ما شاء الله لابد أن يكون. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا، ابذل واجتهد واحرص واستعن بالله ثم خلاص توكل على الله، ولا تلوم نفسك ولا تتأسف، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، ما دام ان الله يعلم ان اجتهدت وفعلت واجتهدت وحرصت فالحمد لله، إرادة الله فوق كل شيء، أسألك الرضا بعد القضاء. فهذا الواجب على المسلم، يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه، ويجتهد ويبذل السبب ويستعين بربه ويرضى بالقضاء والقدر، ويجتنب الكسل والخمول والإهمال والاتكال على الآخرين. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل كل إنسان ارتكب بعض من المعصية يدخل النار ويمكث فيها بقدر معصيته؟ الله عز وجل يقول: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو يغفر لمن يشاء فلا يعذبه أبدا، ويعذب من شاء فيعذبه بقدر ذنوبه، والله حكيم عليم عز وجل. ولكن اسأل ربك الغفران والجأ إليه، والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، فاسأل ربك ولا تيأس، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسن الظن بربك وقو الرجاء به، ولا تيأس، واحرص على ما يرضي الله وتجنب ما يسخطه بقدر ما تستطيع، وإياك والمعاصي كلها، واحرص على حسن الختام. نعم. يقول السائل: هل الصدق صفة مكتسبة أم هي جبلية يجبر عليها الإنسان؟ الصدق لا شك أنها من صفات المؤمنين، وبإمكان الإنسان أن يكتسبها بتطبيقه، بأن يتعامل بالصدق مع الله ثم مع الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان في الخيار ما لم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعه. فالصدق صفة مكتسبة، وقد يكون لها أساس في نفس المؤمن لأنه من صفات المؤمنين، قالوا يا رسول الله يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم، يعني قد يكون جبان. قد يكون بخيل؟ قال نعم، يعني قد يبخل في بعض الشيء لكن ما يبخل بما أوجب الله. قال يكون كذاب؟ قال لا، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الكذب والخيانة. هذه بصفات المنافقين. أما المؤمن فهو من صفات الصدق، لكن كلما حرص على الصدق بالجد والهزل فهو خير لك، وهو يدل على قوة الإيمان. ولذلك حث الله عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومدح الله الصادقين ووعدهم الأجر العظيم كما في سورة الأحزاب. نعم. قل السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد القبلتين؟ ما سمعنا، لأن مسجد القبلتين هذا سمي بهذا الاسم لأنهم صلوا نصف الصلاة باتجاه المقدس، ولما جاءه بالخبر وهم يصلون انحرفوا إلى القبلة إلى الكعبة، فسمي بهذا الاسم، وليس له فضل على غيره أبدا. لا ينبغي زيارته من أجل الاعتقاد بأن له فضل، فهذا هو السبب لتسميته مسجد القبلتين. نسأل الله التوفيق للجميع والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.